في فئتين، وقلنا فئة يعني جماعة بس لها حركة واحدة، وغالبا ما تكون في الحرب، لأن اللي بيحارب عايز يفيق إلى الجماعة ولا لا، ولا هيعمل لوحده مش ممكن. وبعد ذلك يحدد الفئتين، يحدد واحدة بالغاية التي تقاتل من أجلها، والأخرى يؤيدها باسمه. وبعد ذلك ناخذ مندي ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى، وناخذ من الثانية ما يحذف ليؤدي في هذا المعنى. فبقول إيه؟ قد كان لكم آية في فئتين التقطة، فئة مؤمنة خدناها من المقابل تقاتل في سبيل الله، وأخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. وضحت الآية. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. يرونهم مثليهم رأي العين، يعني مش خداع ولا أي شيء، يرونهم. طب ما دام عندنا فئتين، من الذي يرى ومن الذي يرى؟ يرونهم، يرون من الرأي، وهم دي اللي هو المرء مين؟ شوف بقى كده، يرونهم مثليهم. نشوف إن كان الرأي المؤمنين، كان الرأي المؤمنين ولا الرأي الكافرين. فإن كان الرأي الكافرين يبقى المرء مين؟ المؤمنين. وإن كان الرأي المؤمنين يبقى المرء الكافرين. نشوف كده على المعنى إيه؟ يرونهم أي يرى الكافرون المؤمنين مثليهم. يرى، خلي اللي رأى مين؟ كفار. يرى الكافرون المؤمنين مثليهم. طب برضو هناخد مثلي مين؟ ضعف مين؟ ضعف نفسهم ولا ضعف هم نفسهم؟ مثليهم يعني ضعف نفسهم ولا ضعف التانيين؟ برضو تيجي ولا لا؟ ابقى خدنا ايه؟ يرونهم ايه؟ مثليهم. فان كان الرأي هم الكفار، نحل المعنى كده، والمرء هم الايه؟ المؤمنين. نشوف مثلهم، مثل مين؟ مثل يمين. فان قلت الكافرون يرون المؤمنين مثل الكافرين، يعني قد الكافرين مرتين، الكافرين كانوا ما يقرب من 1000، يبقى المؤمنين هيروهم ايه؟ 2000. طب وان كان مثلهم يعني مثل عدد المؤمنين، يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد المؤمنين، عددهم كان 300 وكان 13-14، يبقوا يشوفهم 600 وكان 626 مثلا، او 628. يبقى اذا مثليهم، ان قلت مثليهم يعني مثل الكافرين، يبقى عدد المؤمنين كان، وان كان مثليهم يعني مثل عدد المؤمنين، يبقى 605. يبقى المعنى على هذا ازاي والمعنى على هذا ازاي؟ يرونهم مثليهم، يرونهم أي يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد الكافرين. أدي معنى يرى الكافرون المؤمنين مثل عدد المؤمنين أنفسهم. خلاص كده؟ طب ودي إيه؟ تبقى إيه يعني الحكاية؟ قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المواجهة. وآية أخرى بقى يجي الناس اللي يتصيدوا للقرآن يقول لك يا أخي عمال بيقول الكلام ده مش لين، مع أنه بيقول إيه؟ وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، مش كده؟ وإذ يريكموهم إذ التقيتم قليلا ويقللكم في أعينهم. الآية دي تثبت كثرة، سواء كان من هنا ولا من هنا، ودي كتثبت إيه؟ تثبت قلة. يبقى يقول لك يا اخي القران عمال بيجيب مره كده ومره كده المساله، اتكلم في موقعه واحده ويقول هنا بيرونهم مثليهم يعني بيكثرهم، مش كده؟ سواء كان من هذا ولا من هذا، وفي الايه الثانيه يقللهم ولا لا؟ نقول له ما اصل كنت اغبيا، لان فيه فرق بين الشجاعه في الاقبال على المعركه وبين العمليه اللي تسيطر على المحارب اثناء المعركه. فالله تكلم عن الحالين، قلل هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء، لأن المؤمنين حين يرون الكافرين قليلا قبل المعركة يتجرأوا بأنهم إيه، والكافرين لما يروا المؤمنين قليل في عينهم يقول لك لا ده احنا يبقى إذا قبل المعركة عشان إيه، ولكن إذا التحمت المعركة يدخلون على أمل القلة في هؤلاء وأمل القلة في هؤلاء، وبعد ذلك يفاجؤون بالكسرة. يبقى ما الذي حدث في أعصابهم؟ المؤمن يقول هذا المسألة عايزة استعداد ثاني خالص، ان كنت داخلها بنص استعداد يبقى انا عايز ايه؟ استعدادين اثنين. وديك اقول ده انا يقور ولا ما يقورش؟ يقولك ده العدد على غير ما كنت اتوقع. يبقى اذا يقللكم في اعينهم ويقللهم في اعينكم دي امتى؟ قبل ان تبدأ المعركة. ليه؟ لان الله يريد ان لا يتهيب طرف من طرف فلا تنشأ المعركة، فيريد ان يدخل لما يدخل المعركه يبين الامور بالعكس. ونقل الشيء من الضد الى الضد ايذان بان قادرا اعلى يقود الاحفاد ويقود المشاعر. يبين لها دي كده، ينقلها للضد كده ازاي؟ ازاي يشوفهم قليلين الاول وبعدين يشوفهم ايه؟ كتير. يبقى اذا نقلها من الضد الى الضد يبين على ان القدره العاليه تستطيع ان تصنع في المشاعر ما تريد. فصنعها في الأول تقليلا حتى لا يتهيبوا المعركة، وفي الوقت المعركة كثيرا حتى يصيبهم إيه؟ المؤمنين تصيبهم الإيه؟ القوة، أو ذكهم تصيبهم الإيه؟ الصواب. يبقى فهمنا الآية على هذا. قد كان لكم آية، لكم أي لكل من يجيء بعد المعركة، فهي خبر تبشيري لكل مؤمن وإنذاري لكل كافر. وإياكم أن تقيسوا الأمور بمقاييس الأسباب، فالأسباب المطلوبة منكم هي المقدور عليها للبشر، وتتركون تتمة كل ذلك للقدر. قد كان لكم آية فلا تخوروا أمام عدد كثير، ولا تغتروا أيها الكفار بعددكم الكثير فالسابقة قدامكم في عدد قليل عمل إيه؟ عمل عمل. طيب يرى المسلمون الكافرين ايه؟ مثليهم. قال لك مثليهم يعني ايه؟ مثل المؤمنين بقى. ليه؟ يبقوا قد ايه يعني؟ يبقوا 600 وشوية، يبقوا اقل من العدد برضو ده، يبقى برضو اقل منه. طب وايه حكاية مثليهم دي؟ قال لك لانهم موعودون من الله. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا ايه؟ 200. يبقى واحد لكام؟ الواحد لعشرة، واحد يطلع لعشرة. وبعدين قال يخفف، الآن علم أن فيكم إيه؟ فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا إيه؟ يبقى من واحد لاثنين. يبقى هنا مثليهم يعني هم الموعود بهم برضو، أنتوا قد كده وهم قدكم مرتين، يبقى أنتوا موعودين بالإيه؟ بالغلب، على أنكم حتى ضعاف، على أنكم إيه؟ ضعاف. والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عبرة، كلمة عبرة دي نسمعها كثيرا، المادة كلها تدل على الدخول من مكان لمكان، تنفذ من الحتة دي إلى الحتة دي، اسمها عبور. مش بنقول كده ده عبور المشاة؟ يعني ايه عبور المشاة؟ يعني اللي تنفذ منها من الضفة دي من الشارع الى الايه؟ الضفة التانية، مش كده؟ هالقوي. طب والعبير اللي هو الرائحة الجميل، الله طب ما بينتقل من الوردة، تبقى الوردة بعيد عني كده واشم ريحتها ولا لا؟ يبقى عبرت من كلها تدل على النفوذ ولا لا؟ كلها تدل على الايه؟ على النفوذ. طيب يبقى لكم عبرة، اي تنقلكم من شيء الى شيء، اي تنقلكم من حكم قد يخيفكم بانكم قليل وهم كتير ومش عارف ايه، يقول لكم الايه دي تنقلكم ايه؟ نقله ثانيه خالص. تبقى عبره يعني ايه؟ هو ما تستطيع، حدث ينقلك من شيء الى ايه؟ لشيء. واحد ظالم وبعد ذلك شفنا فيه يوم، شفنا فيه العبره، يقول لك دي عبره، عبره نقلتني من اني ظالم طغيان ومش عارف، وبعد ذلك رد الى انه بقى ايه؟ في حاله مهانه. يبقى دي اسمها الايه؟ يبقى العبرة، العبرة هي العظة الملفتة الناقلة من حكم إلى حكم، وناقلة من حكم إلى حكم قد يستغربه الذهن. تبقى اشتركت مع الآية ولا لا؟ اشتركت مع الآية. يبقى زي تسجيل الآية دي يناسب إيه؟ لقد كان لكم إيه؟ ضرب آية، تبقى عجيبة وانتهت بإيه؟ بعجيب. يبقى إذن العبرة شيء ينقلني من إيه؟ من أمر إلى أمر، ينقلني من أمر إلى أمر قد تستغربه الأسباب. نقول له الكلام ده لو أنك متروك لسياسة نفسك، ولكن المؤمن ليس متروكا لسياستهم، لأن الله لو كان يريد أن يعذبهم بدونك وبدون حرب لعذبهم بدون ذلك، ولكن الله يريد أن يكون عذابهم بأيديهم، قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ بأيديهم. وإلا لو عذبوا من غير أيديكم يقول ظاهرة في الكون حدثت زلزال جه دمرهم مش أي حاجة، لا أنتوا اللي تبقوا، قاتلوهم يعذبهم الله إيه؟ بأيديكم. والله يؤيد أيده، أيد الأيد هو القوة، وأيده يؤيده يعني إيه؟ يبقى قواه، يبقى هو يريد منك فقط نواة العملية، وبعد ذلك هو يعمل إيه؟ يديك يكمل العمل. والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هي لأولي الأبصار ولا العبرة تبقى لأولي البصائر؟ قال لك لأن ده أمر مشهدي، أمر محسوس، يبقى اللي له عينين يفتح مش اللي له، لأن مش كل واحد يقدر يفكر، إنما دي أمر إيه؟ إذا ما نظرنا إلى المعركة بذاتها وجدناها صدقة ولا لا؟ العبارة صدقة ولا لا؟ العبارة صدقة أوي. طب المؤمنين قلة وعددهم قد كده وعددهم معروفة ولم يخرجوا لقصد حرب، وإنما خرجوا لقصد إيه؟ العير، عايزين يقفوا أمام القافلة اللي فيها الإيه؟ العير. لكن لو أنهم خدوا العير ما كانش النصر يبقى يعني ليه؟ لأن العير عادة ما فيش فيه لا قوة وسلاح وكبير وبتاع، يضرب عير حراسة، إنما مش عملية معركة. والله يريد إيه؟ إن الانتصار يكون على ذات الشوكة. هم قالوا ايه؟ ربنا وعدهم ان النصر على احدى الطائفتين، واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم وتودون، يعني الامل البشري ان غير ذات الشوكة يعني المسلحة تكون لكم، لكن هذه ما كانتش تفصل. لان يقولك يا سلام، هم مش شطروا على جماعة تجار وما معهمش لا جيش ولا اسلحة ولا اي حاجة، والله يريد ان يجعلها فرقانا، وتودون ان غير ذات الشوكه، ويريد الله ان ايه؟ يحق الحق. يبقى كلمه احقاق، اولا انكم لم تخرجوا الا لقصد العير، فالاستعداد ما هوش كافي عشان قتال، ودول يقوم لكم بالنفير بكل قوتهم، القت مكه افلاذ اكمالها وجت كده. يبقى لما يجي النصر في الموقعه دي يبقى نصر حقيقي ولا لا؟ يبقى نصر حقيقي، وتبقى ايه ولا مش ايه؟ تبقى آية، وآية عجيبة ولا لا؟ وهذه الآية التي وقعت تبقى عبرة للغير ولا مش عبرة؟ يبقى إذن يريد الله أن يحق الحق إذن. ولذلك تجد العجائب في هذه المعركة، العجائب أنك تجد الأخوين يبقى لهم موقف، الأب والابن في صلة أكثر من كده، الأب والابن. يجي مثلا ابن أبي بكر رضي الله عنه قبل أن يسلم كان في جانب مين؟ كان في جانب الكفار، وأبوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ما أسلم ابنه بيحكي الابن لأبيه، يعني بشيء من الامتنان والبر، يقول له لقد ترأيت لي يوم بدر فزويت وجهي عنك. الابن بيقول لمين؟ لأبوه. هو يقول له ايه؟ رد عليه، شو رد الإيمان الصديقي؟ يقول له والله لو ترأيت لي أنت لقتلتك. الاثنين منطقيين. ليه؟ لأن ابن أبي بكر حين يلتقي بأبي بكر فيرى وجه أبيه، يقارن بين أبي بكر وبين ماذا؟ ده باطل، ده هو عارف أنها حكاية كلها باطل. يبقى أبوه يرجح ولا لا؟ يبقى لازم يحافظ على أبوه ما يجيش نحيفه. لكن أبو بكر حينما يقارن بين ابنه وبين مين؟ بين الإيمان. يبقى يقتله ولا ما يقتلوش؟ يبقى يقتله. لكن لله حكمة في من قتل، لأنهم كانوا دول مجرمي حرب، ولله حكمة في من أبقى من الكفار بغير قتل، لأن هؤلاء مدخرون لقضية إسلامية كبرى حيبلون فيها بلاء حسن. فكنا نزعل مثلا لما واحد زي خالد ولا واحد زي الثاني يموت ولا واحد زي عكرمة، زعلوا ما تقتلوش دول، ده احنا عينينهم لكم، ده احنا ما مكنكوش منهم لاننا عايزينهم لموضوع تاني وحيبقوا في صفكم. يبقوا مدام حيبقوا في صفكم يبقى حافظنا عليهم لكم ولا لا؟ يبقى نصر جديد ولا لا؟ ويجي مثلا اللي هو ابو عزيز اللي هو كان اخو للصحابي الذي ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير،

ولا تمكن الفحل الثاني منها. والفحل أيضا إذا جاء ناحيتها وشمشم عليها فوجدها ملقعة مخصبة لا يقبل عليها. يبقى الحيوانات خدتها إيه؟ خدتها استبقاء للحياة، ما خدتهاش لذة متجددة. ومع ذلك نظلم، زي ما قلنا نظلم الحيوانات ونقول على اللي عندنا شهوة بهيمية. طب يا ريتها شهوة بهيمية، ده البهيمية خدتها على القدر الضروري، إنما احنا فلسفناها. فإذا خروجك بالشيء عما يمكن أن يكون مباحا مشروعا له هو ده اللي يبقى إيه؟ شهوة. اسمها بقى دناوة شهوة النفس. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للكون بقاءه، والبقاء له نوعين: تبقي حياتك أنت بالمطعم والمشروب، وتبقي حياة نوعك بالتزوج. يبقى فيه استبقائين اثنين: استبقاء حياة لك أنت، وده تأكل وتشرب، استبقاء نوع. لكن إذا نظرت إلى المسألة وجدت أن الخالق حكيم. ليه؟ قال لك لأن طفولة أي حيوان أو أي نبات بسيطة أو بالنسبة لأبوه وأمه، تلتفت لها بمجرد ما الحمامة تزق بنتها لحد كده ما تغبر تنهض، ثم لا تعرف بنتها أين ذهبت. لكن حصيلة الالتقاء بين الرجل والمرأة اللي بتكون أولاد بتعود شقاء إلى أن يبلغ الولد. يبقوا كم سنة؟ زين للناس حب الشهوات من النساء. من المزين؟ إن كان في الأمر الزائد عن ضروريات الأمر يبقى شغل الشيطان، وإن كان في الأمر الرتيب اللي فيه استبقاء النوع واستبقاء الحياة يبقى ده من مين؟ من الله. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. نلاحظ إن كلمة البنين هنا يقصد بها الذكران، ما جابش البنات. ليه؟ لأن البنين هم اللي كانوا يطلبون دائما للعزوة زي ما يقول، ولأن ما يجيش منهم العار، وهم كانوا جماعة بيوئدوا البنات بيخافوا منه. فالمحبوب للرجل في الخلفة حتى الآن اللي هم البنين، حتى اللي بيقولوا حقوق المرأة إن ما جات لهاش ولد ذكر تبقى عايزة ولد ذكر. والقناطير المقنطرة. قناطير، القنطار ده وزن، هذا الوزن حددته كثافة الذهب، إلا أنه قبل أن يكون وزنا كان حجما، لكنهم رأوا الحجم هذا يزن كم فانتقل من الإيه؟ من الحجم إلى الوزن. كان زمان علامة الثراء الواسع يجيبوا جلد العجل ما يسلخوه كده ويعملوه زي البو، وبعدين يملوه ذهب، فملؤوا المسك أي الجلد ذهبا يسمونه إيه؟ قنطار. ودي عملية بدائية. وبعدين خدوا ملء المسك أي ملء الجلد ذهب ووزنوه بقى إيه؟ إذن فالأصل فيه أنه كان إيه؟ كان حجم، وبعدين بقى إيه؟ بقى وزن. ساعة ما تسمع قناطير مقنطرة يعني يريد أن يحقق فيها القنطارية، ده قنطار مقنطر، يعني أنا ما بقولهاش كده يعني تقريبا، زي ما نقول ده كده تقريبا، لما أقول قنطار مقنطر يعني إيه؟ يعني مقنطار قنطار، ده معمول بالموازين بتاعته قنطار، ودنانير مدنرة. عادة يجي في اللغة العربية يجيب لفظ من جنس اللفظ علشان يديله ايه القوة، يقول لك ايه ظل ظليل، يجيب منها ايه، بده يقول لك ظل ايه، ظل قوي قوي. هي في الواقع كده، وليل أليل، الليل بيبقى فيه ظلمة ولا لا؟ يقول أليل يعني مبالغ في الايه، ظل يعني مبالغ في الايه، في أنه بيعطي ظلال. يقول له لا، خد بالك جاي ازاي، لأن الظل بيحضر الشمس ولا لا، حاجب الشمس قد يكون بينك وبينها حجاب واحد فيحجب الظل عنك. انما نفس اللي مظللك بيه فوق حاجة مضللها تانية. يبقى الظل نفسه ايه؟ الظل ايه؟ اما اللي هو ليه الاشجار ايه؟ يبقى الظل تحتها جميل، لان ورقة بتستر الشمس ولا ورقتين، وبعدين فوق الورقة ورقة مسطورة وورقة مش عارف ايه عاملة ايه تكييف. ولذلك دلوقتي لما يحبوا يعملوا فيها مكيفة بيعملوا ايه؟ يعمل رقة. لو تركها هتبقى ظل صحيح، انما برضه تجيب لي وعي الايه؟ الشمس. يقوم يعمل اللي بتظلني برضه ايه؟ كمان ظل اخر. فان عمل كمان ثالث. ولذلك قلنا بقى ظل الاشجار بيبقى ايه؟ ليه فيه حنان؟ لان ظل ايه؟ ظل ظليل. كل حاجه مظللاك هي نفسها في ظل ولا لا؟ وايضا مختلفه الاوضاع. ما هي ازاي ظل الخالق؟ ليه؟ لانها برضو ورق بيخلي النتيجة ايه؟ انما دفع حجبت. ولذلك الشاعر لما حب يوصف الروضة بانها قال ايه؟ تصد الشمس انا واجهتنا فتحجبها وتأذن للنسيم. يعني تخلي النسيم ايه؟ انما الخيمة بتحجب داوده. يبقى ظل ظليل وليل اليل وقنطار ايه؟ قناطير ايه؟ ما تفتكروش انها قناطير بس كده، ده قناطير مش كلام جزافا، دي قناطير ايه؟ مقنطرة. القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة. خيل دي هي كانت بقى اداة العز والعظمة. والنبي يقول الخيل معقود بنواصيها الايه؟ الخير الى يوم الايه؟ القيامة. ومسومة كمان، مسومة دي عشان تعرف اللفظ قد يكون واحد ويشع بك في ايه؟ في مجالات متعددة من المعنى. مسومة يعني ايه؟ من سامها يسوموها، يعني لها مراعي تسام فيها، كما دام فيها مراعي تاكل على كيفها، مش مربوطة عشان تجيب لها تاكل اللي تجيبه لها. لما سائمة يعني ايه؟ تاكل اللي ايه؟ تاكل على كيفها. ادي واحد. طب مسومة يعني ايه؟ معلمة، لها علامات، فيه غرة هنا، في تحجيل هنا، فيه. طيب ولا طيب مسومة يعني معلمة ومروضة، لأن الأصل في الخيل إنها كانت مش مستأنسة، ولذلك ترويضها لازم له ترويض عشان تعرف تركبها وتعرف مثلا تنتفع بها، وإلا فهي من الحيوانات اللي كانت الأول إيه؟ متوحشة مع بعض، لازم يبقى إيه؟ مروض. يبقى مسومة ادتني كم معنى؟ سائمة تأكل كما تشتهي لا على قدر ما تأتي لها به، أدي واحدة. معلمة فيها العلامات كالغرر والتعديل مثلا، أو ده أدهم وده كوميت وده مش عارف أشقر وده، أو أنها معلمة أي مروضة. قال إيه؟ مروضة. طيب إحنا الحرب تعوز إيه؟ الحرب تعوز انقطاع عن الأهل، فيجب أن لا تكون شهوة النفس حاجز للنساء. البنين الأولاد لأنك تقول رعايتهم واوى إلى آخره برضو ما تكونش حاجة، بتنفق منها علشان الخيل برضو. الخيل طب ده الخيل هي معمولة لهذه الايه؟ لهذه العملية. إذا مجيء هذه الآية بعد الآية الأولى، قد كان لكم آية في فئتين التقطا، تؤكد أن الإنسان يجب أن لا يضحي بشهوته الحقيقية في إدراك الشهادة أو النصر على العدو بسبب هذه الشهوات الإيه؟ الزائلة التي تتمثل في النساء وفي الإيه؟ وفي البنين وفي القناطير الإيه؟ المقنطرة، وفي الإيه؟ وفي الخيل المسومة والأنعام. والأنعام والحرس. حين تسمع كلمة الحرس تفهم أن المراد بها الزرع. ولكن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تعلم أن الله حين ينبت لك أشياء بدون معالجتك، يريد منك أن تستنبت أشياء بمعالجتك، وهذا لا يتأتى إلا بعملية الحرس. والحرس هو إهاجة الأرض، ارتباطات تربة جامدة تقوم لازم تهجها بالحرس. معنى تهجها بالحرس تفك ايه؟ يبوستها وتلاصق ذرتها، لان يبوستها وتلاصق ذرتها ما يكونش بيئة للنبات، لان النبات يحتاج الى الماء ويحتاج الى الهواء، ويحتاج انك انت تمهد لشعيرات البسيطة ساعه تخرج انها تجد تربة سهلة تمشي فيه الى ان تقوى. يبقى الحرس بيعمل ايه؟ بيصير الارض، يصيرها يعني يخليها ايه؟ ليه متفككة. علشان ايه؟ عشان تستطيع البذرة، لان البذرة اي بذرة اي حبة من الحبة دي اودع الله في فلقتيها مقومات الحياة الى ان يوجد لها جذر يأخذ مقومات الحياة من الارض. كل ذلك من الشهوات في النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، كل هذا بجلالة أذر عندكم متاع الحياة الدنيا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.